بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقاؤنا يتجدد أسبوعيا مع برنامج حكم الدين ومع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. نرحب بك فضيلة الشيخ، ونبدأ بالسؤال الأول. هو ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال أن أول طعام يأكله أهل الجنة هو زيادة كبد الحوت، كما ورد ذلك في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي قطعة زائدة على الكبد في السمك أحلى ما فيه. أكرمك الله. السؤال الثاني في هذه الحلقة: ما حكم قراءة القرآن على قبور المسلمين؟ الجواب عن هذا السؤال أنه يجوز قراءة القرآن على قبر المسلم، بل يستحب ذلك، وهو نافع للقارئ ولمن قرئ على قبره من المسلمين، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أحد الصحابة أن يقرأ على القبر أول البقرة وخاتمتها، وصحح ابن حبان هذا الحديث: اقرأوا على موتاكم ياسين. وقد قال الشافعي رضي الله عنه: إن القراءة على القبر يصل ثوابها للميت. أما ما نقل عن الشافعي من أن القراءة لا تصل، فمقصوده رضي الله عنه ما إذا لم تكن هذه القراءة على القبر. أما القراءة على القبر فلا خلاف في أنها تنفع الميت بإذن الله، وهذا ما عليه جميع الأئمة. أما إذا لم تكن على القبر فلا تصل إلا إذا قال القارئ: اللهم أوصل ثواب ما قرأت لفلان، أو نحو ذلك. وقد ذكر مسألة مشروعية قراءة القرآن للميت المسلم المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف، وكثيرون من العلماء غيره. لو حدثتنا فضيلة الشيخ عن شيء ورد عن نعيم المؤمن في قبره. هو ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الكامل، أي المؤمن التقي، يناله نعيم في القبر، كما أنه ورد في القرآن وفي الحديث أن الكافر يناله عذاب في قبره. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الكامل أي التقي إذا دفن فإن الأرض تتجافى عن جنبيه، ويوسع له قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ خضرة ويملأ بالنور، فيكون فيه نور كنور القمر ليلة البدر، ولا تسلط على هذا المؤمن التقي هوام الأرض. أما الكافر فيقال للأرض التئمي، فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه فيتألم لكنه لا يموت، وتسلط عليه أيضا في القبر هوام الأرض. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فهذا دليل على أنه يوجد في القبر عذاب. ما شاء الله. هل ورد شيء خاص يقرأ ينفع لمنع عذاب القبر؟ نعم، ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الملك كل يوم فإنها تدفع عنه عذاب القبر بإذن الله. فقد جاء في جامع الترمذي أن أحد الصحابة نصب خيمة قرب قبر، فسمع بالليل من هذا القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر السورة، فذهب لما أصبح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما سمع، فقال عليه الصلاة والسلام مصدقا له: هي المانعة هي المنجية. أي أن سورة الملك من حافظ على قراءتها كل يوم قراءة صحيحة بنية صحيحة مخلصا لله، فإنها تدفع عنه بإذن الله تعالى عذاب القبر. ما شاء الله ما شاء الله. وورد في الحديث أيضا سورة ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها في القبر فمنعت عنه عذاب القبر، وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في جوف كل شخص مؤمن من أمته عليه الصلاة والسلام. أكرمك الله فضيلة الشيخ. سؤال آخر وردنا من مستمعة: إذا مرت مدة على الشخص ولم يصلي ثم هداه الله بعدها بدأ يصلي، هل فرض عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة؟ الجواب عن هذا السؤال أن هذه الصلوات إن كانت فاتته بعد البلوغ، أي تركها بعد البلوغ، فرض عليه أن يقضيها، وذلك مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا كان من نام عن الصلاة أو نسيها فرض عليه أن يقضيها، فبالأولى الذي تركها عمدا. بارك الله فيك. سؤال آخر: هل ورد في الحديث النهي عن سب الدهر؟ نعم، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ومعنى هذا الحديث أنه لا يجوز للشخص أن يسب الدهر على الوجه الذي كانت تفعله الجاهلية، فإنهم كانوا يقولون: يا خيبة الدهر، يريدون بذلك أن الدهر هو الذي يخلق المصائب. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن الله هو الدهر، أي فإن الله تعالى هو خالق الدهر، والدهر لا يخلق شيئا، لأنه لا خالق إلا الله، كما جاء في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء. ولإيضاح هذا الحديث النبوي من حيث المعنى، فقد ورد حديث قدسي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، أي فإني أنا خالق الدهر أقلب ليله ونهاره. أكرمك الله فضيلة الشيخ. سؤال وردنا من خارج بيروت، وهو: ما معنى قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه؟ نقول في الجواب: أولا، إنه يجب معرفة أن القرآن توجد فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، وآيات متشابهات كما جاء في القرآن الكريم. والمحكم هو ما كان معناه واضحا كقوله تعالى: قل هو الله أحد. أما المتشابه فهو ما لم تتضح دلالته واحتاج إلى النظر لحمله على الوجه المطابق، كالآية التي في السؤال: والسماوات مطويات بيمينه. قال العلماء: لا يجوز الخروج في تفسير أي آية قرآنية عن مقتضى آية محكمة، وقالوا: لا بد في الآيات المتشابهة والأحاديث المتشابهة من أحد أمرين: إما التأويل الإجمالي وهو غالب على السلف، وإما التأويل التفصيلي وهو غالب على الخلف. وقالوا: إن ترك الأمرين يوقع في التشبيه، أي في تشبيه الله تعالى بخلقه، وذلك كفر. أما بالنسبة للآية: والسماوات مطويات بيمينه، فليس المقصود أن الله له عضو يمين أو عضو شمال أو يد جارحة، لا، بل إما أن يقال: والسماوات مطويات بيمينه، أي تفنى وتبدل بيمينه، أي على ما يليق به لا بمعنى الظاهر، أو يقال: بيمينه، أي بقدرته. وهذا الطي معناه الإفناء، فالسماوات يوم القيامة تتكسر ويصير فيها فتحات، أما اليوم ما فيها فتحات، فيها أبواب. يوم القيامة تصير متشققة والملائكة على أطرافها ثم تلف. أحسن الله إليك. امرأة بعثت برسالة تقول فيها: يقول بعض الناس متسائلين: لو كان عمل المولد حسنا لسبقنا إليه السلف الصالح، فما الجواب؟ نقول في الجواب عن ذلك أن كثيرا من الأمور الحسنة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حدث بعضها بعد السلف، وقبلها كل أهل العلم المنصفين. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الحديث لم يقيد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بزمن من الأزمان، فيقال لهم: هذا من رحمة الله، أنتم تريدون أن تقيدوا رحمة الله؟ ثم كثير من الأمور أيضا حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الحسنة فقبلها كل أهل العلم. مثال ذلك أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سوى أذان واحد في يوم الجمعة، وكذلك في زمن أبي بكر وزمن عمر، ثم عثمان رضي الله عنه هو الذي عمل الأذان الثاني ليوم الجمعة، ورأى أن ذلك لمصلحة تتعلق بمصلحة المسلمين، فقبل كل الصحابة الذين كانوا في ذلك الزمن هذا الأمر ولم ينكر أحد. ثم أيضا اليوم إذا درت في المساجد في الدنيا تجد المحراب المجوف الذي يقف فيه الإمام، هذا لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به الرسول ولا نص عليه من قبله عليه الصلاة والسلام. كذلك في الكتب تجد كلمة رضي الله عنه، هذه أيضا لم ينص عليها النبي، لم يقل اكتبوا رضي الله عنه حين تذكرون رجلا من الصالحين أو واحدا من العلماء الصالحين. فكثير من الأشياء لم تكن في زمان الرسول، حدثت بعده، بعضها حدث بعده بعشرات من السنين، بعضها حدث بعده بمئات من السنين، وكان حسنا فقبله المسلمون. فالأمر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ نبيل الشريف يسأل البعض عن قول إن الفوائت التي تركها الشخص عمدا من الصلاة لا تقضى، فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن هذا القول منبوذ وهو غير معتبر، قاله رجل يقال له ابن حزم، وقاله آخر اسمه ابن قيم الجوزية، وكلا المذكورين ليسا من أصحاب الأهلية للفتوى، فإنهما خالفا الحديث وخالفا ما اتفق عليه الأئمة من المذاهب الأربعة وغيرها، حيث قال أهل الحق: من فاتته الصلاة عمدا أو نسيانا أو نحو ذلك فإنه لا بد أن يقضيها. أكرمك الله. أحد المستمعين يقول: ما حكم الصغير حين يفعل معصية؟ الجواب عن هذا السؤال أن أهل الحق اتفقوا على أن غير المكلف لا يكتب عليه شيء من الذنوب، لكنهم قالوا إنه يؤمر بالصلاة والصيام الصبي إذا ميز وصار له من العمر 7 سنوات هجرية، فيجب على وليه حينئذ أن يأمره بالصلاة والصيام إذا كان مطيقا للصوم، وأن ينهاه عن المعاصي. وهنا أود أن أنبه بعض الأهالي أنه حين يعمل ولدهم الصغير صورة المعصية، كأن يكذب مثلا، أن لا يقول له حرام عليك، لأنه بعد ما صار حراما عليه، بل يقال له: الكذب حرام، أو لا تكذب، أو الغيبة حرام، لا تغتب، وهكذا. ويجوز لهم أن يؤدبوه بالضرب والتأنيب ونحو ذلك. بارك الله فيك. أحد المستمعين بعث سؤالا يقول فيه: يزعم بعض الجهلة أن من خرج جنبا من بيته تلعنه الشمس، فما الرد عليهم؟ الجواب عن هذا السؤال أن هذا الكلام وإن كان انتشر بين الجهال فهو كلام فاسد، فقد ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة مرة وحذيفة بن اليمان مرة، وكانا جنبين، فلم ينكر عليهما خروجهما، بل لما انسل أبو هريرة ثم رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ قال: كنت جنبا فاغتسلت ورجعت. فقال له الرسول: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وهنا نذكر حكما مهما، وهو أن من كان يعرف هذه الحقيقة وقال الشمس تلعن الجنب إذا خرج يكون قد كذب الدين. وثبت أيضا في صحيح البخاري أن حنظلة خرج من بيته جنبا للجهاد فقتل قبل أن تدركه الصلاة، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قال: رأيت الملائكة تغسله، وسمي حنظلة الغسيل. أكرمك الله فضيلة الشيخ. وصلنا سؤال آخر مفاده: هل ورد في الحديث شفاعة حق ومن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها؟ الجواب أنه ورد ولكن إسناده لم يصح فهو ضعيف. أما أصل الشفاعة فهو أمر ثابت مأخوذ ذلك من القرآن ومن الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء والملائكة والأولياء يشفعون لمن ارتضى الله عز وجل، يشفعون لبعض عصاة المسلمين أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أكرمك الله فضيلة الشيخ، سؤالنا الأخير في هذه الحلقة عن كيفية صلاة العيد. صلاة العيد هي سنة وتصلى ركعتين وتصح فرادى وكما تصح جماعة، لكن الجماعة فيها أفضل، ووقتها بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، أي بعد حوالي ثلث ساعة من الشروق. ولو صلاها الشخص ركعتين كركعتي تحية المسجد صحت، لكن الأفضل أن يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، وأن يقول بين كل تكبيرة وأخرى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد ذلك يقرأ الفاتحة ويكمل الصلاة كما هو معروف. وهذه التكبيرات المذكورات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام، وتكون قبل قراءة الفاتحة. أيها الإخوة المستمعون المؤمنون، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف على إجابته على أسئلة المستمعين.